حزين. اصحى يا ولد اصحى يا ولد اصحى يا ولد اصحى يا ولد اصحى يا ولد يا عز حبيبي. Yeah.